الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبق في الدرس الماضي الجواب عن بعض الإرادات التي قد ترد على المؤلف رحمه الله، فذكر في مناقشة هذا الدليل الذي استدل به على منع المجاز وهو نقضه للسالبة للموجبة الكلية نقضها، وذكرنا أنه يكفي في نقضها مثال واحد، والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة متعددة دالة على ذلك، ثم ذكر هنا بعض الأدلة التي قد يستدل بها المجيزون للمجاز، ذكرها وأجاب عنها رحمه الله. فمما قد يستدل به على المؤلف رحمه الله ومما قد يرد به عليه أن يقول قائل ممن يثبت المجاز: هذا الذي نسميه مجازا وتسمونه أنتم أسلوبا من أساليب العربية يلزم يجوز أيضا نفيه، فإذا جاز نفيه فإن المحذور لازم لقولكم كما لزم قولنا، إذن فما هربتم منه وقعتم فيه، لأنكم سواء سميتموه أسلوبا من أساليب العربية وسميتموه مجازا أو كناية، أنه المهم أنه يجوز نفيه. الجواب أن المؤلف رحمه الله لا يسلم جواز نفيه، يقول لهم المؤلف: نحن لا نسلم جواز نفيه، وإنما الذي تكلمنا عنه وقلنا هو أسلوب من أساليب العربية ونصبنا له القرينة وقيدناه بقيد لا يجوز نفيه البتة، فإن قيل يجوز نفيه على إرادة المعنى الحقيقي، فالجواب عند المؤلف رحمه الله أننا لم ندعي أصلا إثبات المعنى الحقيقي حتى تكذبونا، وإنما ادعينا إثبات ذلك اللفظي بمعناه المقيد بذلك القيد، ادعينا إثبات اللفظ المقيد بذلك القيد الذي تسمونه مجازا، فإذا نفيتم المعنى الحقيقي فنحن أصلا ما أثبتنا المعنى الحقيقي، فيكون حينئذ نفيا لشيء آخر، فلا يلزم حينئذ محذورون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، وهي مسألة الاستعارة المعروفة عندهم عند مثبتي المجاز. من أقسام المجاز عندهم: المجاز بالاستعارة هو الذي علاقته المشابهة، فقد يقول قائل: المجاز بالاستعارة الذي علاقته المشابهة يجوز نفيه عندهم، أو نفيه عندهم، نفي المجاز بالاستعارة الذي يثبتونه لا يجوز، لأن نفيه يكون نفيا للكلام من أصله أو نفيا لذلك التشبيه المراد. فالجواب أن هذا الإشكال تحتاجون أنتم للجواب عنه، هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، أن هذا الإشكال لا يريد على المؤلف وإنما يريد على من أثبت المجاز، فإذا يحصل التناقض لكم أنتم، فأنتم تحتاجون للجواب عن هذا الإيراد ولا يحتاج الناظم المؤلف للجواب عنه لأنه لا يريد عليه أصلا. ثم أجاب المؤلف رحمه الله عما يسمى بالمجاز بالاستعارة بما هو مذكور، بعد أن بيّن رحمه الله أنهم متناقضون في إثباتهم للمجاز بالاستعارة، وحاصل تناقضهم أنهم في المجاز بالاستعارة يزعمون أن اللفظ المستعار له المشبه، أن المستعار له أو المشبه داخل في جنس المستعار منه، داخل في جنس المشبه به، والمستعار له هو المجاز، والمستعار منه حقيقة، إذن فهم يزعمون، صاحب الاستعارة يزعم أن اللفظ المشبه داخل في جنس المشبه به، هو فرد من أفراده، وهم يقررون أيضا أن الحقيقة واحدة لا تتعدد. انتبهوا، المجاز بالاستعارة معناه أن هذا اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له داخل في الحقيقة، هو فرد من أفراد الحقيقة، إذن المجاز عندهم في الاستعارة فرد من أفراد الحقيقة، والحقيقة واحدة، إذن فلا يجوز نفيه. فإن قيل: لا، نحن نجوز نفيه باعتبار المعنى المجازي ولا نجوز نفيه باعتبار المعنى الحقيقي، نقول لهم: هذا باطل على زعمكم أن الحقيقة واحدة، أنتم تزعمون اتحاد الحقيقة، فإذا كانت الحقيقة واحدة وأفرادها لا تتنوع، أفرادها لا تختلف، كتقولوا الأفراد ديال الحقيقة واحدة، الحقيقة الأفراد ديالها متحدة. إذن إذا كانت أفراد الحقيقة متحدة لا تختلف، فلا يجوز على هذا الزعم الذي عندكم، فلا يجوز نفي شيء من أفرادها. واضح؟ لأنهم هم من اللي كيقولوا كنفيوا المعنى المجازي. إذن بحال شنو داروا؟ أولا توهموا أن هذا المعنى المجازي فرد من أفراد الحقيقة، شوية من بعدهم ينفيوا هذا الفرد من أفراد الحقيقة وخلوا البعض الآخر. إذن غنقولوا لهم أنتم تزعمون أن الحقيقة متحدة، أفرادها لا تختلف، أفراد الحقيقة الواحدة تشترك في الحقيقة فلا تتنوع. إذن فإذا كانت الحقيقة واحدة فلا يجوز نفي بعضها وإثبات بعض. هذا المراد، واش مفهوم مقصود؟ بمعنى إذا كانت الحقيقة واحدة فلا يجوز لكم أن تقولوا نحن نوينا نفي بعض الأفراد وإثبات البعض الآخر. أنتم تزعمون أنها واحدة، إذن فإما أن تثبتوها كلها أو تنفوها كلها، وذلك لا يفعلونه. مفهوم الكلام؟ لأنهم إذا نفوا كل شيء غادي ينفوا حتى الحقيقة، وإذا ثبتوا كل شيء غادي ثبتوا المجاز ويجعل يخرجون من الخلاف حينئذ، سيجعلون المجاز من الحقيقة. واش مفهوم الكلام؟ ثم لما ذكر لهم المؤلف رحمه الله هذا الدليل ورد به عليهم، وهذا حدث سوى خصاص، مفهوم؟ شي شوية ولا هذا يضبط جيدا كما ذكرت لكم بدراسة الاستعارة إن شاء الله، أو على الأقل المبحث المذكور في الجوهر، ولكن دراسة نظم الاستعارة لابن كيران يكون أوسع وأضبط لفهم هذه الأمور. وإن شئتم أيضا التوسع فيها فارجعوا لي رسالة المؤلف نفسه، رحلة إلى بيت الله الحرام، فقد فصل فيها الجواب على مسألة الاستعارة. سأله بعض الطلاب في مدرسة من المدارس عن الاستعارة فأجاب بتفصيل وذكر الخلاف فيها وأمثلتها بتفصيل جدا، قد يستفاد منه هناك. المؤلف رحمه الله هنا رد على الجمهور أيضا القائلين بهذه المسألة بمسألة أخرى، وهي أن الجمهور يردون على يوسف السكاكي البلاغي المعروف من علماء البلاغة المشهورين، الجمهور يردون على يوسف السكاكي في إثباته للاستعارة بالكناية، وزعمه أن المشبه داخل في جنس المشبه به في الاستعارة المكنية. ذلك الرد الذي يردون به على يوسف السكاكي فعلوا مثله الآن في الاستعارة التحقيقية، في الاستعارة التصريحية داروا بحالهم بحال السكاكي. السكاكي في الاستعارة التصريحية في الاستعارة بالكناية يزعم أن المستعار له من جنس، يدعى أنه من جنس المستعار منه، إلا أن المستعار منه يحذف ويرمز له بأحد لوازمه. فمثلا قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها، يقول هو المنية من جنس الأسد داخلة في جنس الأسد، إلا أن الأسد حذف ورمز له بأحد لوازمه. الجمهور يخالفونه في ذلك، جمهور البلاغين كيخالفوا السكاكي وكيكذبوا في هذه المسألة ويجعلون قوله باطلا. فاش في الاستعارة هما داروا بحاله في الاستعارة التحقيقية، يكذبونه في الاستعارة المكنية كيقولوا ليه لا، وإنما في الاستعارة المكنية عندهم تشبيه مضمر في النفس، ماشي شي حاجة داخلة في شي حاجة، لا، الاستعارة المكنية عند الجمهور تشبيه مضمر في النفس، يعني أن المتكلم يشبه في هذا البيت المنية بالأسد تشبيها مضمرا في النفس، ثم حذف المشبه به وصرح بالمشبه ورمز للمشبه به بأحد لوازمه. إذن فليس داخلا، لقلنا تشبيه مضمر في النفس، إذن المشبه داخل في المشبه به، لما داخلش عند الجمهور. والسكاكي يقول داخل، فيردون عليه بردود قوية معروفة، كيقول لهم المؤلف ما رددتم به على السكاكي قد وقعتم في مثله. وش واضح الكلام؟ والسكاكي رحمه الله يخالف الجمهور، جمهور البلاغين في كثير من المباحث في باب الاستعارة، في الاستعارة يخالفهم في كثير من المباحث، خالفهم في هذه المسألة، وخالفهم في المجاز العقلي، نفاه من أصله، قال لهم ما كاينش شي مجاز عقلي، المجاز العقلي هو الاستعارة بالكناية كيسميه استعارة مكنية، نفى الاستعارة التبعية، قال لهم ما كاينش استعارة تبعية، ما يسمونه هم استعارة تبعية يجعله هو قرينة للاستعارة المكنية، وما يجعلونه قرينة للتبعية يجعله استعارة مكنية. كيقول لهم هذيك القرينة ديال التبعية هي المكنية، وهذه التبعية اللي كتسميوها أنتم تبعية هي قرينة تلك المكنية، فينفي التبعية وينفي المجاز العقلي، وأيضا يخالفهم في الاستعارة التخيلية. إذا المباحث معروفة، أربع مباحث على المشهور يخالف فيها يوسف السكاكي الجمهور، ومنها هذه المسألة. فالشاهد عند المؤلف كيقول لهم، كيقول لجمهور البيانيين ما رددتم على السكاكي في مسألة الاستعارة بالاستعارة المكنية قد وقعتم في مثله. هذا المقصود. مفهوم كلام زيد السيستم. وهذا الزعم رد الجمهور. إذا باش نفهموا هذه المسألة مزيان قبل أن باش نفهموا هذه المسألة مزيان، شنو هو هذا الخلاف في هذه المسألة الأولى بين السكاكي والجمهور؟ في ماذا؟ في الاستعارة المكنية. الاستعارة المكنية عند الجمهور هي فيها على المشهور ثلاثة تعاريف، ثلاثة الأقوال فيها خلاف. الاستعارة المكنية فيها ثلاثة أقوال عندهم، قول الجمهور وقول السكاكي وقول الخطيب القزويني. الخطيب القزويني صاحب التلخيص، وإياه تبع صاحب الجوهر الأخضري في الجوهر، تبع مذهب الخطيب وهو مخالف للجمهور للسكاكي. الاستعارة المكنية فيها ثلاثة أقوال شار إليها الطيب بن كيران. فصل. ثلاثة من الأقوال في مكنية أصحها للسلفي لفظ قد استعير لكن طوية بذكر لازمه عنه اكتفي. إذن عند الجمهور لفظ قد استعير لكن طوية بذكر لازمه. إذن استعير هذا لفظ المشبه للمشبه به المستعار منه، ثم طوية يعني المستعار منه، ورمز له بأحد لوازمه. لفظ قد استعير لكن طوية يعني حذف بذكر لازمه عنه اكتفي. وهي لدى يوسف أن، وهي لدى يوسف يعني الاستعارة المكنية، وهي لدى يوسف أن تستعمل لفظ المشبه لما قد مثل قال وهي لدى يوسف أن تستعمل لفظ المشبه لما قد مثل بالادعاء لا على الحقيقة. وهي لدى يوسف أن تستعمل لفظ المشبه لما قد مثل. شنو مثل المشبه به؟ لما مثله حذف الضمير معروف. وهي لدى يوسف السكاكي أن تستعمل لفظ المشبه لما قد مثله بالادعاء لا على الحقيقة. واضح؟ هي أن يستعمل لفظ المشبه للمشبه به، المنية في هذا البيت المراد بها فرد من أفراد الأسد. وهي لدى يوسف أن تستعمل لفظ المشبه لما قد مثله للمشبه بالادعاء لا على الحقيقة. وصاحب التلخيص ذو طريقة يعني له قول ثالث، هو الذي أشار إليه في الجوهر قول صاحب التلخيص. وحيث تشبه بنفس نضمرا وما عدا وما سوى مشبها لم يذكر وما سوى مشبه لم يذكر ودل لازم لما شبه به، فذلك التشبيه عند المنتبه يعرف باستعارة الكناية وذكر لازم بتخيلية. إذا مذهب الخطيب القزويني كيسمي هذا اللي كيسميه الجمهور استعارة مكنية، واللازم ديالها هو الاستعارة التخيلية. ثلاثة أقوال معروفة. إذا الشاهد الجمهور بماذا يردون على السكاكي؟ يقولون له هذا كذب، ليس الأمر كذلك، لم يدعك. يقول له المتكلم مثلا الشاعر في قوله وإذا المنية أنشبت أذفارها، لا يدعي دخول المستعار له في المستعار منه، ما كيدعيش، كيقول لهم مؤلف وقعتم فيما حذرتم منه فيما رددتم به على السكاكي. واضح؟ هذا المبحث الأول. وخسردون نزيد نكمل. وهذا الزعم رد الجمهور مثله على الشيخ يوسف السكاكي في قوله إن الاستعارة بالكناية هي لفظ المشبه الثابت المدعى أنه فرد من أفراد المشبه به المحذوف المرموز له بلازمه بدليل إضافة لازمه إليه. لاحظ من يقول لفظ المشبه الثابت المدعى أنه من أفراد المشبه به، المراد بالمشبه المستعار له، المشبه به مستعار من. لهذا في الاستعارة، عندنا أربعة الأركان توجد في الاستعارة. المستعار هو اللفظ اللي استعملنا فيه الاستعارة، سواء كانت مكنية أو حقيقية أو تخيلية، هذاك اللفظ كيسمى عندهم مستعار. والمستعار له مشبه، مستعار من مشبه، ووجه الشبه كيتسمى الجامع. الجامع عندهم هناك في باب الاستعارة. فمستعار منه ما شبه به، واللفظ يدعى مستعارا فانتبه، ومستعار له ما ضه وما فيه اشتراك جامعا قد علم. هكذا في الاستعارة، في نظم الاستعارة. فمستعار له ما، فمستعار منه ما شبه به، واللفظ يدعى مستعارا فانتبه، ومستعار له ما ضاها يعني المشبه، ومستعار له ما ضاها وما فيه اشتراك جامعا قد علم. ربعة الأركان. زين. فهو يزعم أن المنية مثلا في قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها فرد من أفراد الأسد المشبه به المحذوف المرموز. أظفارها وإذا المجنية أنشبت أظفارها رأيت كل تميمة لا تنفع. أنا لا خطأ، أظفارها البيت مشهور هذا، ربما كررناه مرارا. فرد من أفراد الأسد المشبه به المحذوف المرموز له بلازمه الذي هو الأظفار لا شيء آخر، بدليل إضافة أظفاره إليها. ويزعم أن الحال مثلا في قولك الحال ناطقة بكذا فرد من أفراد الإنسان. إذن هذا من الأمثلة، مثال آخر، الحال ناطقة بكذا، كيقول هو الحال فرد من أفراد الإنسان، لأن شكون اللي كيتصف بأنه ناطق؟ الإنسان. والحال، الحال ديال الإنسان هي الإنسان؟ نعم. لا فرق، هل حال الإنسان هي الإنسان؟ لا. إذن لاحظوا الحال ناطقة بكذا، هذه استعارة. يزعم هو السكاكي، يزعم أن الحال فرد من أفراد الإنسان لأن الناطق هو الإنسان. إذن زعم أن الحال فرد من أفراد الإنسان، لذلك أضاف النطق إلى الحال، قال لك الحال ناطقة، قال لك والدليل على أن الحال فرد من بالادعاء، مش على الحقيقة، بالادعاء. إذن زعم كما في وإذا المنية أنشبت أظفارها، قال لك الحال فرد من أفراد الإنسان، حذف الإنسان ورمز له بشيء من لوازمه اللي هو ناطقة، وضع كلام على سبيل الادعاء لا على الحقيقة. أما الجمهور كيقولوا لا، شبهت الحال بالإنسان تشبيها مضمرا في النفس، ثم حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. نعم زيد. الحال ناطقة بكذا فرد من أفراد الإنسان المشبه به المحذوف المرموز له بلازمه الذي هو النطق لا شيء آخر، بدليل إضافة لازمه الذي هو النطق إليها. فردوا هذا الكذب على السكاكي وارتكبوا نظيره، كما أن السكاكي أبطل الاستعارة التبعية. هذه مسألة أخرى أيضا خالف فيها السكاكي، أبطل الاستعارة التبعية. الاستعارة التبعية عندهم أمر سهل، الاستعارة التبعية هي التي يكون فيها اللفظ الذي وقعت فيه الاستعارة لفظا مشتقا أو فعلا أو حرفا، لأن الاستعارة إما تكون في لفظ مشتق ولا فعل ولا حرف، ولا تكون في اسم جامد ولا مصدر ولا. فإذا كانت الاستعارة في شيء لفظ مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أو في فعل، أو في حرف، حرف من الحروف، حرف ينوب مناب حرف آخر، فإذا كانت الاستعارة في لفظ مشتق أو فعل أو حرف تسمى استعارة تبعية. وتبعية لدى الوصفية وتبعية لدى الوصفية والفعل والحرف كحال الصوفي ينطق أنه المنيب المفي، وتبعية لدى الوصفية والفعل والحرف، هذه هي التبعية. فإن كانت في غير هذه الأشياء الثلاثة تسمى استعارة أصلية. الاستعارة عندهم باعتبار آخر، لاحظوا مش باعتبار تحقيقي، لا باعتبار اللفظ، لأن الاستعارة كتنقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة، باعتبار ذاتها كتنقسم إلى استعارة تحقيقية ومكنية وتخيلية على مذهب صاحب التلخيص، وباعتبار اللفظ، اللفظ المستعار، باعتبار اللفظ المستعار تنقسم إلى قسمين فقط، أصلية وتبعية. إذا كان اللفظ المستعار لفظ مشتق أو فعل أو حرف كتسمى تبعية، وإذا كان غير ذلك اسم علم علام ولا مصدار ولا يسمونها استعارة أصلية. وضع الكلام، هذه الاستعارة التبعية المشار إليها، وتبعية لدى الوصفية والفعل والحرف كحال الصوفي ينطق أنه المنوي. وفي الاستعارة أيضا قال فيها وانسب إلى التبع أن تقع في صفتنا وفي فعلنا وفي حرفي، وانسب إلى التبع أن تقع في حرف في في في وانسب إلى التبع أن تقع في فعلين أو وصف أو في حرف، كما قلت بعد كلمتين، وانسب إلى التبع أن تقع في وصف إلى التبع أن تقع في فعلين أو وصف أو في حرف، هكذا عشان المهم شاهد في فعلين أو وصف هو اللي عبر عليه بالمشتق قلنا أو حرف، هذه الاستعارة التبعية. هذه الاستعارة التبعية أين مخالفة السكاكي لها؟ أبطال. ينفيها من أصلها، ما عندوش هو استعارة تسمى تبعية، هذا التقسيم أصلا لا يوجد عند السكاكي، لا يوجد هذا التقسيم اللي هو أن الاستعارة قسمان أصلية وتبعية، ما كاينش الأسماء كل المصطلحات ما عندوش. إذن هذه الاستعارة التبعية اش كيسميها هو؟ كيقول لك هذه الاستعارة التبعية قرينة، والقرينة ديالها عند الجمهور هي المكنية. لاحظوا إذا كانت استعارة تبعية إذن لابد من قرينة، كل استعارة لابد فيها من قرينة. إذن شنا هي القرينة ديال هذه الاستعارة؟ هذيك عند الجمهور اللي كيجعلوها القرينة ديال التبعية كيقول لك القرينة ديالها مكنية، وهاد اللي كيجعلوها هم تبعية هي القرينة ديال المكنية. فهم؟ زين. كما أن السكاكية أبطال الاستعارة التبعية من أصلها زاعما أن قرينتها عند الجمهور استعارة بالكناية، وأن التبعية عند الجمهور قرينة تلك المكنية، مع ارتكابه أيضا نظير ما نفى كما هو معلوم في محله. أما المكنية عند الجمهور عندهم ما حذف فيه المشبه به وذكر المشبه ورمز للمشبه به بشيء من لوازمه. قلت البيت وانسب إلى التبع أن تقع في صفة أو في فعل أو في حرف، وانسب إلى التبع أن تقع في صفة أو في فعل أو في حرف. إذن هذه المسألة الثانية اللي خالف فيها سكاكي الجمهور. المسألة الثالثة المجاز العقلي. المجاز العقلي نفاه أيضا يوسف السكاكي من أصله. شنو هو المجاز العقلي؟ هو المجاز الذي يكون في الإسناد. المجاز اللي كيكون في الإسناد هذا يثبته البلاغيون ولا يتكلم عليه الأصوليون. الأصوليون ما عندهمش المجاز العقلي. هذا المجاز العقلي يكون في ماذا؟ يكون فقط في النسبة. إذا الألفاظ دياله مستعملة فيما وضعت له في اللغة، ولكن من جهة الإسناد، من جهة النسبة، من جهة الإيقاع والإضافة يقع التجوز. هذا كيتسمى عندهم مجاز عقلي. هذا المجاز العقلي كذلك ينفيه السكاكي من أصله، واضح الكلام، ويجعله استعارة بالكناية. يقول ما كاينش المجاز العقلي. مثلا إذا قلت بنى الأمير القصر، بنى الأمير القصر، هذه الألفاظ مستعملة في موضوعها. بنى معنى البناء، والأمير هو الأمير، القصر هو القصر، ألفاظ مستعملة في موضعت له. ولكن أين التجوز في الإسناد؟ إسناد البناء إلى الأمير فيه تجوز، وش هو اللي بنى بيده، واضح؟ وإنما بنى بأمره، أمر خدامه فبنوا. هذا كيتسمى مجاز عقلي، يجعله هو السكاكي من قبيل الاستعارة المكنية. زين. وكذلك نفى السكاكي المجاز العقلي زاعما أنه استعارة بالكناية. إذن قلنا المجاز العقلي ما هو؟ الذي يكون في الإسناد، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في ظاهر الكلام. إسناد الفعل أو ما في معناه، بحال هذا المثال منه، إلى غير ما هو له في ظاهر الكلام، بحال تلك الآية اللي تقدم معنا، كاذبة ناصية كاذبة خاطئة، هذا وما في معناه، إسناد الكذب إلى الناصية من قبيل المجاز العقلي، وهكذا. زاعما أنه استعارة بالكناية في مكنيته المزعومة أبعد مما نفى من المجاز العقلي. يعني أن مكنيته المزعومة أبعد من نفيه للمجاز العقلي، واضح الكلام. ولذا في الاستعارة لما تكلم على المجاز العقلي طيب بن كيران رحمه الله لما تكلم على المجاز العقلي قال ورده يوسف للمكنية فرده ذو حجة ما تمت. ورده يوسف للمكنية فرده ذو حجة، أصحاب الحجة ردوا عليه قولا شر إلى أن قوله ضعيف. زيد. نعم. نظم الاستعارة اسمه، نظم الاستعارة من 80 بيتا تقريبا، في شيء 80 بيت. ولذلك لا يستغنى بالجوهر عنه في مبحث الاستعارة، لأن في الجوهر المكنون مبحث الاستعارة معروف مضيق، فيه نظم ما في التلخيص، لأن صاحب الجوهر نظم التلخيص. إذن فاختار قول الخطيب القزويني وذكره هناك ولم يشير للخلاف ولا لهذا، ولا بد منه من جهة فهم هذه الأمور والتعمق فيها. والمؤلف رحمه الله محمد الأمين من قرأ رحلة إلى بيت الله الحرام والسؤال عن الاستعارة يظهر له أن الشيخ رحمه الله كان متمكنا في ذلك، مؤلف كان متمكنا في هذا، ضابط له شيخ هكذا كل عالم كان متمكنا منه. رجعوا الرحلة إلى بيت الله الحرام، سئل عن المجاز وعن الاستعارة ففصل الكلام في ذلك وذكر أربعة أقوال، معنا المشهور ثلاثة وذكر أربعة، ثم فصل القول في ذلك وذكر أمثلة على كل مسألة ورجح قدم وأخر رحمه الله. الشاهد يستفاد منه في هذا الباب، ولا يفهم ذلك الكلام هناك إلا بدراسة الاستعارة، ويقدر يتفهم شي شوية اللي درس الاستعارة مزيان حفظها وقرأ الشرح يقدر يفهم كلام الشيخ في رحلة إلى بيت الله الحرام شي شوية، ربما يفهمه كله وقد لا يفهم بعض الأشياء، لأن الشيخ رحمه الله توسع، وما توسعه في ذلك وتفصيله إلا دليل واضح على ضبطه رحمه الله. نعم. نظم الاستعارة. نعم. نعم. نظم الاستعارة هو أول متن مختصر للمبتدئين من 80 بيتا، هو للمبتدئين إن شاء الله تعالى لعلنا نتدارسه بعد الجوهار ولا كذا، هو مفيد جدا، وهو يعني ما يبتدئ به المبتدئ، وهو أحسن من غيره. لماذا؟ لأنه جمع أقوال من سبقه، جمع أقوال من سبقه. ولذلك كان المشايخ في عهد قريب وفي عهد قديم يدرسون الجوهر المكنون مع نظم الاستعارة، الجوهر، ولا يستغنون بالجوهر عن نظم الاستعارة، ويدرسون معه نظم الاستعارة، فهو مفيد في بابه. قلت هو مفيد لأنه متأخر، فذكر أقوال من سبقه. يذكر لك أقوال السكاكي وأقوال الخطيب وقول الجمهور وهكذا في المسائل، ثم يرجح. فإن قيل هذا المحذور الناشئ من جواز النفي في المجاز واقع في الحقيقة أيضا، فإن بعض الحقائق يجوز نفيه، كقول العرب لقليل الفائدة هو ليس بشيء. وإذا يلزم منع الحقيقة في القرآن أيضا للمانع الذي منعتم به المجاز، وهو جواز النفي. دليل قوي هذا، لاحظ هذا الرد، رد قوي. فإن قال قائل هذا الدليل الذي استدللتم به على نفي المجاز وهو صحة النفي موجود أيضا في الحقيقة، فإن بعض الحقائق يجوز نفيها، وإذا لازم قولكم أن الحقيقة لا توجد في القرآن. شو وضع الكلام؟ غير قل لنا قائل أنتم قلتم مجاز غير موجود، لماذا؟ لأنه يصح نفيه، حتى بعض الحقائق يصح نفيها. والدليل أن العرب تقول للشخص القليل الفائدة هو ليس بشيء، هل هو شيء ولا ماشي شيء؟ شيء. والعرب كتقول هو ليس بشيء، إذن في قولهم هو ليس بشيء إذا كان قليل الفائدة نفي للحقيقة. نعم نفي للحقيقة، إذن حتى الحقيقة ما كاينش في القرآن. فالجواب، أجاب المؤلف رحمه الله بجوابين، بجواب جدلي، جواب جدلي وجواب حقيقي. أما الجواب الجدلي من باب المناظرة، فقال لهم أنتم تقولون إن سلب الحقيقة مجاز، لاحظ، إذن من اللي كيقول العرب هو ليس بشيء هذا كيتسمى نفي للحقيقة. ما هو المجاز عندهم؟ هو نفي الحقيقة، هم يقولون نفي الحقيقة مجاز، مفهوم الكلام؟ إذن قولهم هو ليس بشيء نفي للحقيقة، ونفي الحقيقة مجاز، والمجاز يجوز نفيه، ونفي النفي إثبات، إذن هو شيء. واضح؟ هذا جواب جدلي تفحمهم به. وش واضح الكلام؟ هم يدعون ويقررون أن نفي الحقيقة من باب المجاز، كي يقول لك لقيت الحقيقة من فيها هذا من باب المجاز، إذن قول العرب هو ليس بشيء هذا نفي للحقيقة، إذن عندهم وش كيسمى هذا مجاز، والمجاز يجوز نفيه. حيد هذا النفي هذا ليس، شرا يبقى هو شيء، إذن هذا هو الحقيقة. وضع كلام، والمجاز يجوز نفيه، إذن هو شيء، هذه هي الحقيقة. هذا جواب جدلي. أما الجواب التعليمي فيقال إن نفي الحقيقة لقلة فائدتها أسلوب من أساليب العربية، هذا جواب حقيقي. تنقلوا لهم راه ممكن العرب تنفي أحيانا الحقيقة وتقصد بذلك قلة الفائدة أو عدم الفائدة، فلقلة الفائدة وعدم الفائدة تنفي ذلك الشيء وإن كان موجودا، أسلوب من أساليب العربية. وقد جاء في حديث النبي وفي القرآن، أما في القرآن تقدمت لنا آيات كثيرة في دفع إهام الاضطراب، الله تعالى ينفي السمع والأبصار والقلوب عن الكفار مع أن لهم سمعا وأبصار وفي. واضح كلام؟ إذن شنو المراد؟ أنهم لا ينتفعون، لم يستفيدوا بتلك الجوارح، فلذلك نفاها الله كأنها غير موجودة عندهم. ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون، ولهم، مع أنهم كيشوفوا في الحقيقة وكيسمعوا في الحقيقة. واضح الكلام؟ ولكن قليل الفائدة ينفى عنه، تنفى عنه الحقيقة للدلالة على ذلك، وهو أسمي أساليب العربية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء، والحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان ليسوا بشيء، أي لا فائدة من قولهم. فهم؟ إذن فهذا أسلوب من أساليب العربية فلا إشكال. زيد؟ فجوابه الجدلي أن نقول سلب الحقيقة مجاز على قولكم، والمجاز يجوز نفيه على قولكم أيضا، فنقول قولكم ليس بشيء يجوز نفيه لأنه مجاز، بل هو شيء على الحقيقة، ومعلوم أن نفي النفي إثبات. وجوابه الحقيقي أن إطلاق النفي على بعض الحقائق باعتبار عدم فائدتها أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حقيقة في محله، مفهوم من قرينة حاله أنه لم يقصد نفي الحقيقة من أصلها، وإنما قصد نفي فائدتها، كقوله صلى الله عليه وسلم عن الكهان ليسوا بشيء. حديث في الصحيح أخرجه الشيخان وكسلب الحياة والسمع والبصر عن الكفار في القرآن في آيات كثيرة، وأمثال ذلك كثيرة جدا في الكتاب والسنة وكلام العرب. فإن قيل هذه الأشياء التي ذكرتم منعها في القرآن مع جوازها في اللغة ظهر وجه منعها في القرآن، فما الدليل على منع المجاز فيه؟ نعم، واضح السؤال. هذا إشكال آخر. فإن قيل، لذلك هذا الفصل هذا سماه مناقشة دليل المنع. فإن قيل هذه الأشياء التي ذكرتم منعها في القرآن وضح لنا ذلك، ولكن ما هو الدليل على منع المجاز؟ أي هذه الأشياء؟ المحسنات البديعية لا. التي تكلمنا عليها، والاستعارة بيّن لنا المؤلف وعرف الآن المعارض أو الخصم يقول قد عرفنا وجه منع تلك الأشياء المستحسنة في اللغة العربية في القرآن الكريم، مستحسنة ومنعها في القرآن عرفنا، ولكن ما دليلكم على أن المجاز حتى هو ممنوع في القرآن؟ فالجواب على ذلك بأمرين. الأمر الأول ما سبق، وهو أن المجاز عندكم يجوز نفيه. وإذا جاز نفي المجاز وأثبتناه في القرآن فيكون في القرآن بعض ما يجوز نفيه، وذلك باطل، فلذلك لا مجاز في القرآن لأنه يجوز نفيه. واضح الكلام؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن دليلكم الذي استدللتم به على إثبات المجاز في القرآن هو القضية الكلية كما سبق، الكلية الموجبة، وقد أبطلناها بدليل واحد. إن سلبتم عنا غيب مثال واحد من الأمثلة التي ذكرت فقد بطلت قضيتكم الكلية الموجبة، لأن الكلية الموجبة تبطل بمثال واحد فتصير سالبة جزئية. مش واضح الكلام؟ إذن فإذا بطلت فما دليلكم على إثبات المجاز مع أنه لم يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان الصحابة، بل إن أول من تكلم به هو معمر أبو عبيدة النحوي اللغوي المعروف، وكان خارجيا وكان يبغض العرب، كانت عنده نزعة يبغض العرب، متوفى في بداية القرن الثالث. هذا أول من نطق بالمجاز وقسم هذا التقسيم. إذن فما دليلكم على إثباته؟ الدليل اللي كتستدلوا به، الدليل الذي تستدلون به أبطلنا. شنو الدليل الذي يستدلوا به؟ أقوى ما يستدلون به هو الكلية الموجبة، كل ما جاز في العربية جاز في القرآن. هذا الدليل بطلناه ولا لا؟ بطلناه بوقوع أشياء مستحسنة في العربية ولا توجد في القرآن. فإذا بطل هذا الدليل فلن يجدوا متمسكا آخر. إذا بطلنا لهم هذا الدليل ما بقى عندهم تجي دليل. علاش؟ لأنه ما كاين لا في القرآن لا في السنة لا واضح الكلام. فما دليلكم عليه؟ لا دليل عليه. مفهوم كلام؟ فالجواب من وجهين. الأول ما قدمنا من أن القائلين به يجيزون نفيه، فيلزم على القول به في القرآن جواز نفي بعض القرآن، وهذا لا محذور أكبر منه. الثاني أن المستدل لجوازه في القرآن يستدل بالكلية الموجبة المتقدمة، وهي قوله كل جائز في اللغة العربية جائز في القرآن، وليس عنده دليل غير هذا، لأن المجاز لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا التابعين، وأول من ذكره معمر بن المثنى أبو عبيدة، متوفى سنة 209 هجرية في بداية القرن الثالث. وقد قدمنا أن وجود مثال واحد صحيح في اللغة العربية دون القرآن تبطل به الكلية الموجبة المذكورة من أصلها. الله محمد الأمين، إذا نفى المجاز حق له ذلك ولا لا؟ إلى جو الدعوة وقال لك سيدي المجاز ما كنت في القرآن، حق له ذلك. علاش حق له ذلك؟ لأنه متمكن منه. مش واضح الكلام؟ تمكن من المجاز وضابط له، الدليل ما ترون عارف المجاز وتقسيمات المجاز وما الذي يقول بالمجاز ولا. فإلى جو فاه عنده حق فيه، عالم عارف اش كيقول، ولكن انت ما قريتي لا مجاز ولا حقيقه، ما عارف الاقسام ديال الحقيقه والمجاز. شنو هو المجاز؟ ما تصوروش تصور تام وتجيو تنفي المجاز من كله وتقول من اثبته من الجمهور قولهم باطل وضال، وانت لا تعرف المجاز. غير عرف بعدا تعلم وضبط، والا رديتي وضع يكون لكلامك قوه ويكون له حظ من النظر. زيد تبطل به الكلية الموجبة المذكورة من أصلها كما هو مقرر في محله، مع أن المقدمة الصغرى من هذا الدليل التي هي قوله المجاز جائز في اللغة معارضة بما تقدم أيضا. أسبك، وهذه مسألة مهمة. قال لك ما تقدم، إذا لاحظتم ما تقدم من ردود المؤلف ومن ملاحظاته يصح انصراف تلك الملاحظات كلها حتى على المجاز في اللغة العربية. نعم، بمعنى تسليم المؤلف رحمه الله للمجاز في اللغة العربية تسليم جدلي، سلمنا جدلا أنه في اللغة، ما نناقشكم لأنه لا محذور فيه، ولكن في القرآن لا، فيه محذور. إلا بغيتي تدعي أن كلام المتنبي ولا كلام أبي تمام ولا يصح فيه شغلك هذاك، ولكن القرآن لا، القرآن ما فيه شيء، مفهوم كلام. إذا المؤلف رحمه الله كيقول هذه الأدلة التي استدللنا بها على نفي المجاز في القرآن يصح أن يستدل بها على نفيه في اللغة العربية أيضا، وضع الكلام زين. فظهر عدم صحة واحدة من مقدمتي دليله، بمعنى هذا الكلام اللي قلنا بطلنا به المقدمة الكبرى مع المقدمة الصغرى أيضا زين. وبذلك يظهر عدم صحة نتيجته التي هي قوله المجاز جائز في القرآن. لاحظ وبذلك واش كظنوا بنفي المقدمتين، لا راه غير نفي واحدة كافي في إبطال النتيجة. شو واضح الكلام؟ هذا اللي قلنا دابا الآن في الأخر غير من باب بيان البطلان، وإلا نفي مقدمة واحدة يكفي في إبطال النتيجة. غير مقدمة واحدة الكبرى يكفي في إبطال النتيجة، فما بالك إذا كانوا المقدمتين بجوج باطلتين من باب أولى. هذا المقصود زين. واعلم أن المجاز هذه فائدة، واعلم من هنا إلى آخر الفصل فائدة أفادنا بها المؤلف، وهي فائدة جميلة جدا جيدة قد لا تجدها في غير هذا، لأن في كثير من الأحيان طالب العلم تختلط عليه المباحث في الأصول مع علم البيان، والمؤلف رحمه الله في هذا التقسيم الذي ذكره هنا هو تقسيم مفيد بين لك باش ما يتخلطش عليك الأمور. فكثيرا ما تدرس هذه المباحث مبحث الحقيقة والمجاز في علم البيان وتدرس في علم الأصول، فيظن أن بينها ترابطا. لا لا، ما يتكلم عليه البيانيون في المجاز أوسع مما يتكلم عليه الأصوليون في المجاز. المجاز اللي كيتكلموا عليه الأصوليون يقصدون به المجاز المفرد فقط، فالأصوليون لا يتكلمون على المجاز المركب ولا على المجاز العقلي ولا على مجاز النقص والزيادة، وإنما مقصودهم المجاز المفرد، يعني الواقع في كلمة، ما كيتكلموش على المجاز الواقع في جملة أو المجاز الواقع في الإسناد اللي هو المجاز العقلي. واش واضح الكلام؟ أما البيانيون فالمجاز عندهم أربعة أقسام كلها يتكلمون عليها هنا. شو وضع الكلام؟ إذن ففرق بين المجاز، بين الكلام على المجاز على مبحث المجاز في الأصول والكلام على مبحث المجاز في البيان. إذن أول شيء الأصوليون على أي أنواع المجاز الأربعة يتكلمون؟ المفرد. أنواع المجاز أربعة: المجاز المفرد والمجاز العقلي والمجاز المركب ومعلوم عندهم المجاز بالزيادة والنقصان، ومنهما إعرابه تغير، أربعة الأنواع. الأصوليون يتكلمون فقط على المجاز المفرد، لا يدعون أبدا ولا يتكلمون على المجاز المركب ولا العقلي ولا المجاز بالزيادة والنقصان. والبيانيون هم الذين يتكلمون على الأقسام الأربعة. أما الأصوليون الذين يتكلمون على المجاز المفرد، يعني الواقع في كلمة واحدة، المجاز المفرد هو اللي يكون واقع في كلمة في لفظ واحد كتسمى مجاز مفرد، وهو ينقسم أيضا إلى قسمين، إلى مجاز مرسل ومجاز بالاستعارة. واضح؟ إذن المجاز المفرد ينقسم إلى قسمين، مجاز مفرد ومجاز بالاستعارة، والمجاز المركب أيضا ينقسم إلى قسمين، مجاز مفرد ومجاز مرسل ومجاز بالاستعارة. الشاهد عندنا الأصوليون يتكلمون على المفرد بقسميه سواء كان مرسلا أو بالاستعارة. واضح الكلام؟ ثم هم الأصوليون إذا تكلموا على المجاز المفرد بقسميه المرسل وبالاستعارة فإن المجاز يقسمونه إلى ثلاثة أقسام. المجاز كينقسم عندهم لثلاثة الأقسام: قسم متفق على جوازه أو أكثرهم يقول بجوازه، أكثرهم يقول بجوازه، منهم من حكى الاتفاق والمختار أنه مذهب الأكثر، وقسم اختلفوا فيه فمنهم من أثبته ومنهم من نفى، وقسم أجمعوا على منعه. إذن هذا المجاز المفرد كينقسم ثلاثة الأقسام: قسم اتفقوا على إثباته وقيل مذهب الجمهور، حكي الاتفاق وقيل مذهب الجمهور أنه جائز، اختلفوا فيه، وقسم أجمعوا على منعه فمنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمعوا. صحيح المراقي حكى الإجماع، ومؤلف رحمه الله هنا وفي شرح المراقي حكى أن ذلك مذهب الجمهور. وضع الكلام: ما هو المجاز الذي يقول به أكثرهم أو الذي حكي فيه الاتفاق على جوازه؟ المجاز الذي يجوزه أكثرهم ونفاه بعضهم كأبي إسحاق الإسفرايني وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. إذن فليس في الاتفاق خلافا لصاحب المراقي. هو المجاز الواقع في كلمة واحدة سواء كان بالاستعارة أو بالكناية، وهو ما أسلفنا الكلام عليه. هذا المجاز الذي كنا تكلمنا عليه من بداية الشرح إلى هنا، مجاز الواقع في كلمة إطلاق الأسد وإرادة الرجل الشجاع مثلا، هذا مذهب الأكثر أكثر الأصوليين جوازوه. القسم الثاني الذي فيه خلاف، شكون اللي اختلفوا في لحظة هذا القسم الثاني؟ من الذين اختلفوا فيه؟ القائلون بجواز المجاز. المثبتون للمجاز اختلفوا في هذا القسم، أما المانعون فقد منعوا مطلقا لا يثبتون أصلا. إذن هؤلاء القائلون اختلفوا في هذا الثاني. شنو هذا الثاني من المجاز؟ هو إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه، أو على مجازيه، أو على حقيقتيه إن كان مشتركا مجازا. هذا محل خلاف بينهم. إطلاق اللفظ، إطلاق اللفظ على مجازيه، واحد اللفظ يستعمل في معنيين مجازا، واش ممكن اللفظ يطلق ويراد به معنياه مجازا في آن واحد؟ غير متليه المؤلف رحمه الله، هذا اختلفوا فيه. شو واضح المسألة؟ اللفظ له معنيان مجازيان يطلق عليهما في آن واحد. مثلا البحر، هذا اللفظ لفظ البحر يستعمل مجازا للكريم ويستعمل للعالم. هذا اللفظ البحر كتستعمل العرب وتقصد به العالمة وتقصد به الرجل الكريم مجازا. هل يمكن أن يستعمل لفظ البحر ويقصد به العالم الكريم في آن واحد؟ محل خلاف. إطلاق اللفظ وإرادة معنيه المجازيين، شكون اللي اختلفوا؟ اللي كيتبتوا المجاز. كذلك إطلاق اللفظ وإرادة معناه الحقيقي ومعناه المجازي في آن واحد. تطلق الأسد وتقصد به الرجل الشجاع والحيوان المفترس في آن واحد، كذلك محل خلاف. كذلك إطلاق اللفظ على حقيقته إن كان مشتركا، واحد اللفظ له ثلاث حقائق أو له حقيقتان أو أكثر، هل يجوز أن يطلق على حقيقته أو حقائقه في آن واحد؟ كذلك محل خلاف. وإطلاقه على حقيقته في آن واحد لا شك أنه مجاز، لأن اللفظ يطلق على حقيقة واحدة من حقائقه، وهذا هو المجمل، هو هذا المشترك أو المجمل. هل يجوز أن يطلق مثلا العين تطلق على الباصرة والجارية؟ واش يجوز في الكلام متكلم يقول هذه عين ويقصد الباصرة والجارية في آن واحد؟ شو واضح الكلام؟ هذه المسائل ثلاث محل خلاف بينهم، واضح الكلام؟ فمنهم من أثبتها ومنهم من نفاها. إطلاقه في معنييه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلاء وبعضهم نفى، أجازه النبلاء وبعضهم نفاه. كذلك في إطلاقه على حقيقته يقول صاحب مراقي مشيرا للخلاف فيه، إطلاقه في معنييه قال إطلاقه في معنييه مثلا مجازا أو أجاز النبلاء إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل، وقيل بالمنع لضد السلبي، وقيل لم يجزه نهج العرب، ففيه خلاف. وضع الكلام. القسم الثالث المتفق على منعه. القسم الثالث قسم أجمعوا على منعه، وهو الذي لم تكن فيه العلاقة خفية، ما كانت العلاقة فيه غير ظاهرة، ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. إذا كانت القرينة خفية لا ليست متبادرة للأذهان فهذا ممنوع عندهم لا يجوز، وسيأتي إن شاء الله مثال كل واحد منها. إذن هذا هو المجاز عند الأصوليين، واضح الكلام؟ أعيد باختصار، على أي أقسام المجاز الأربعة يتكلم الأصوليون؟ على المجاز المفرد، فلا كلام عندهم على المجاز المركب ولا العقلي ولا مجاز النقص والزيادة، ما إعرابه تغير. المجاز المفرد عندهم سواء كان بالاستعارة أو مرسلا على ثلاثة أقسام. قسم أكثرهم يقول بجوازه، وقسم اختلف فيه من يقول بجواز المجاز، وقسم أجمعوا على منعه. واضح؟ زين. واعلم أن المجاز عند الأصوليين ينصرف إلى المجاز المفرد، وفي الغالب لا يذكرون المجاز العقلي ولا المجاز المركب. فإذا عرفت المجاز العقلي عرفت وشناه، وشناه المجاز العقلي والذي يكون التجوز فيه في الإسناد. والمجاز المركب هو إطلاق كلام مفيد، كلام مفيد وإرادة غير معناه، إطلاق كلام مفيد في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة. الصيف ضيعت اللبن، واحتوى ينقسم إلى قسمين، إلى استعارة ومرسل. زين. فإذا عرفت أن مرادهم بالمجاز هو المجاز المفرد المنقسم إلى استعارة ومجاز مرسل، ف فعلم أنه عندهم ثلاثة أقسام، فمنه جائز وما قد منعوه كل واحد عليه أجمع. زين، قسم يجيزه أكثرهم ويمنعه البعض، هو اللي قال فيه مدى اتحاد فيه جاء المحمل، محمل مدى اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول. إيش معنى أول؟ يعني الجائز بالاتفاق، وهو على التحقيق على الأكثر، لأن أبا إسحاق خالف، وخالف أيضا ابن تيمية وابن القيم، وممن حكى صاحب الجمع أنه خالف أبو علي الفارسي، حكى كذلك صاحب الجمع أنه يقول بنفي المجاز. زيد، وهو الذي قدمنا منعه مطلقا عن أبي إسحاق والفارسي، وقد قال بمنعه مطلقا أبو العباس بن تيمية والعلامة بن القيم، وقدمنا منعه في القرآن عن ابن خويز منداد وابن القاس وأبي العباس وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. وقسم اختلف فيه القائلون بجواز هذا، وهو حمل اللفظ على حقيقته وما على حقيقته ومجازه معا، على حقيقته ومجازه معا. هو غيقول لك من ذلك فمثال حمله على حقيقته ومجازه، هو غيمثل لي إن شاء الله فيما يأتي. وهو حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا، أو على مجازيه أو على حقيقتيه. نعم، أو على حقيقتيه إن كان مشتركا مجازا، لأن حمله على حقيقته في آن واحد من باب التجوز، وإلا اللفظ ما يمكنش يراد به حقيقته في أصل الوضع، لأن المشترك إيش معناه؟ أن هذا اللفظ وضعته العرب لهذا المعنى، ووضعته ثانيا لهذا المعنى ولهذا المعنى، ولم تضعه في آن واحد لمعنيين. فإذا بغينا نقول هذا اللفظ مراد به فهذا المجاز له معنى، أو على حقيقته، وفي المجازين أو المجاز وضده، وفي المجازين يعني إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، أو المجاز وضد المجاز اللي هو حقيقة. وفي المجازين أو المجازي وضده الإطلاق ذو جواز عند المؤلف ومن تبعه. زين، أو على حقيقته إن كان مشتركا مجازا، فمثال حمله. إذا شحال السور عندنا الفقيه؟ ثلاثة، مجازين، مجاز حقيقة، حقيقتي، ثلاثة، غيمت المؤلف بثلاثة أمثلة، كل واحد من هذه الثلاثة غيمت لي. فمثال حمله على حقيقته ومجازه إطلاق الأسد وإرادة الحيوان المفترس والرجل الشجاع معا مجازا، فهذا المجاز مختلف في جوازه عندهم، وقصدنا مطلق التمثيل وهو لا يعترض. وإلا فالقائلون بجواز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا يشترطون في ذلك مساواة المجاز للحقيقة في الشهرة، وإلا لم يجز. واضح، كيقولوا خاص لابد يكون المعنى المجازي مشهور مشتهر، أما إذا كان واحد المعنى مجازي غير متعارف عليه فلا يجوز ذلك. والمثال المذكور لا يساوي فيه المجاز الحقيقة في الشهرة، فلم يجز عندهم، إلا أن القاعدة الأصولية أن المثال لا يعترض، قال في مراقي السعود: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرد والاحتمال، وإنما لم نمثل له بأبيه بأمثلتهم لأنهم يمثلون له بالقرآن، ونحن ننزه القرآن عن أن نقول بأن فيه مجازا، بل نقول هو كله حقائق. لهذا لم يأتي بأمثلتهم. هذا وهذا اختيار، هذاك رأيك، هو اختياره ذلك، من نعقبه عليه نقول لا خاصك تجيبه، لا، هو رأيه أن لا يذكر تلك الأمثلة. ومثال حمله على مجازيه أن تحلف لا تشتري، ولأنه هذا أمر واضح، إذا شئت أن ترجع إليه رجع مثلا، لا تذهب بعيدا إلى شرح المراقي، إلى شرح هذا البيت في المراقي تجد الأمثلة من القرآن. ومثال حمله على مجازيه أن تحلف لا تشتري وتريد بنفي شراء نفي السوم ونفي شراء الوكيل، فإنهما مجازان للشراء، وحمل اللفظ عليهما معا مجازا مختلف فيه. نعم، إذا مثال المجازين معا أن تقول، أن تحلف تقول والله لا أشتري، وتريد بنفي الشراء نفي السوم ونفي الشراء بالوكيل، لأن الشراء في الحقيقة هو أن تشتري بنفسك، هذا هو معنى الحقيقي، والله لا أشتري المعنى الحقيقي ديال أشتري بنفسي، نشتري براسي بوحدي. إذن فإطلاق الشراء على السوم وإطلاقه على الشراء بالوكيل مجاز، هذان لاستعمالين معا مجاز. المراد بالشراء لا أشتري أي لا أسوم، والمراد بالشراء الشراء بالوكيل، معنيان مجازيان. نعم، إذن فإطلاق هذا اللفظ وإرادة معنى مجازي مختلف فيه. نعم، السوم السوم هو كتسول على الحاجه بشحال دايره بشحال الثمن ديالها، هو السوم. يعني السوم لا يلزم منه الشراء، واضح؟ قد تسوم الشيء ولا تشتريه. فإنهما مجازان للشراء، وحمل اللفظ عليهما معا مجازا مختلف فيه. ومثال حمله على حقيقته أن تقول حقيقتيه، على الصحيح ربما لعله تصحيف، على حقيقته أن تقول عندي عين تعني الباصرة والجارية مثلا، فإنهم مختلفون في جواز حمل المشترك على معنيه أو معانيه. فمنهم من يجيز ذلك وعلى جوازه فقيل حقيقة وقيل مجاز، وعلى كونه مجازا فهو مجاز مختلف في جوازه أيضا. ومنهم من يفرق بين النفي إطلاقه في معنييه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبي، يعني أنهم اختلفوا فيه. ولذلك قال لك المؤلف رحمه الله وعلى جوازه فقيل حقيقة وقيل مجاز، وعلى كونه مجازا فهو مجاز مختلف في جوازه. ولذلك قال لك إطلاقه في معنى مجازا أو ضدا أجاز النبلة، أجاز النبلة ولكن اختلفوا هل هو مجاز أو هو حقيقة، فيه خلاف. نعم. ومنهم من يفرق بين النفي والإثبات فيجيز حمل المشترك على معنيه أو معانيه في النفي دون الإثبات. التفصيل هو اللي قال لك وقيل بالمنع لضد السلبي، وقيل لم يجيز نهج العربي، وقيل بالمنع لضد السلبي. شنو ضد السلب؟ هو الإثبات، أنه لا يجوز في الإثبات ويجوز في النفي. في النفي ومعروف علاش لا يجوز في الإثبات ويجوز في النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد تفيد العموم، فلذلك جاز في النفي ولم يجوز عنده في الإثبات. زين. فيقول لا عين عندي يعني لا جارية ولا باصرة مثلا، ويقول لا قرأ في عدة الحامل يعني لا حيض ولا طهر، لأنها تعتد بالوضع ولا يجيز ذلك في الإثبات. ووجه هذا القول أن النكرة تعم في سياق النفي ولا تعم في سياق الإثبات. وقسم أجمع على منعه وهو ما كانت العلاقة فيه خفية لا يقصدها الناس عادة، كسعارة الأسد للرجل الأبخر بعلاقة مشابهته له في البخر. يعني إذن هذا النوع من المجاز عندهم ممنوع. مثل ماذا؟ كأن تقول رأيت أسدا تشبه، رأيت أسدا يرمي، أو تقول زيد كالأسد، لاحظ تشبه زيدا بالأسد وتقصد أنه مثل الأسد في البخر، يعني منتن الرائحة، البخر الرائحة الكريهة، شبهته بالأسد في فمه، رائحة فمه كرائحة الأسد. وش وضعك له؟ ولم تشبهه به في الشجاعة. إذا قلت رأيت أسدا يرمي فاستعملت لفظ الأسد وقصدت به قصدت به رجلا مش شجاعا، منتن الرائحة، استعملته في زيد وقلت أسدا، والعلاقة عندك مش هي الشجاعة، العلاقة هي البخر، هي كون كل واحد منهما أبخر. فهذا المجاز ممنوع عندهم، لا يجوز. علاش لا يجوز مثل هذا المجاز؟ لوجود التعقيد فيه، لأن العلاقة خفية، العلاقة اللي هي البخر علاقة خفية ليست معروفة عند الناس عادة، ما مشهوراش، وإنما المشهور في تشبيه الإنسان بالأسد واش الشجاعة، تشبيه الإنسان بالبحر الكرم والجود. فيلقصتي واحد العلاقة خفية غير معروفة فيه تعقيد لا يتضح المعنى للمخاطب، فلذلك هذا ممنوع عندهم. ثاني همام ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. ايش معنى لمنع انتقال؟ اي لمنع انتقال الذهن من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي بسبب التعقيد. كاين التعقيد، كيفاش غيدير الذهن ديالك تقول راه المقصود هنا البخر؟ مفهوم؟ زين. فالأسد وإن كان متصفا بالبخر فإنه لم يعهد استعارته للرجل بذلك الجامع الذي هو البخر، فلا يجوز ذلك، لأن المعنى يصير حينئذ متعاقدا غير مفهوم. فهذه أقسام المجاز عند الأصوليين، والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز شيء منها في القرآن. وأما أنواع المجاز عند أهل البلاغة فهي أربعة أقسام. إذا أربعة أقسام يقولون بالمجاز المفرد وهو الذي تحدثنا عنه فيما مضى، المجاز المركب، مجاز عقلي، مجاز. أما المجاز المفرد فهو الواقع في كلمة واحدة، والذي أشار إليه في الجوهر وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة بها الأصل منع وما علاقة فذا المجاز سم لمثل أقسم الحقيقة قسم، المجاز المفرد. فالجوهر قال فيه ثم المجاز قد يجيء مفردا وقد يجيء مركبا، فالمبتدا يعني المفرد كلمة غيرت الموضوع مع قرينة لعلقة نلت الورع. مع قرينة لعلقة، يعني كلمة غايرت الموضوع مع قرينة لعلاقة نلت الورع. هذا المجاز المفرد. القسم الثاني المجاز المركب، قلت هو الذي يكون في تجوز فيه فاش في الكلام في جملة، والمشار إليه بقوله فصل مركب المجاز ينقسم إلى استعارة ومرسل علم. وفي الجوهر إن شاء الله أيضا سيأتي مركب المجاز ما تحصل في نسبة أو مثل تمثيل جلا. القسم الثالث المجاز العقلي، وهو الذي يكون في تجوز في الإسناد، فيه تجوز في الإسناد. وفي الجو في الاستعارة فصل مجاز نسبة قد شاع إسنادا أو إضافة إيقاعا. والقسم الرابع عندهم الزيادة والنقص، ومنهما إعرابه تغير بنقص بحذف لفظ أو زيادة ترى. وهي المجاز المفرد المذكور، والمجاز المركب، والمجاز العقلي، ومجاز النقص والزيادة بناء على عدة من أنواع المجاز. بناء على عده من أنواع المجاز. هذا الأخير القسم الرابع مختلف فيه، وسيأتي إن شاء الله في الجوهر كلام عليه. فبناء على عده من المجاز هي أربعة، وبناء على أنه ليس منها ثلاثة. وقد بينت جميع أنواع المجاز والاستعارة عند البيانيين بيانا وافيا جدا في رحلتي في أجوبة أسئلة علماء المعهد الديني في أم درمان، والتحقيق الذي لا شك فيه ارجع له مفيد جدا في هذا الباب. نعم مفيد جدا، أجاب كما قال بيانا وافيا شافيا. والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القول بشيء من ذلك كله في القرآن كما بينا، سواء قيل بمنع المجاز في اللغة مطلقا أو قيل بجوازه فيها. واعلم أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم. لما رجعت إليه ونظرت فيه ظهر لي أنه ليس من المناسب دراسة هذه الرسالة في وقتنا هذا. هذه الرسالة رحلة النبي في الحرم ليس من المناسب أن تدرس الآن. إن درسناها الآن هذا أكلام الغموض فوق الغموض، فيها مباحث صعبة جدا تحتاج إلى مقدمة. لذلك إذا درسنا نظم الاستعارة مع الجوهر وختم بإذن الله يسهل فهمها وتتيسر. زيد لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة. وما يروى عن الإمام أحمد من أنه قال في مثل إنا ونحن من كلام الله أنه من مجاز اللغة، فإنه يعني بذلك أنه من الشيء الجائز في اللغة، ولم يقصد المجاز الاصطلاحي الذي هو ضد الحقيقة كما أوضحه ابن القيم رحمه الله. لأنه في وقته رحمه الله ما كان هذا التقسيم أصلا، فقال هذا من هذا إن صح عنه ذلك ما قال ابن القيم، فإنه يقصد يعني هذا الأمر جائز في اللغة العربية. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. مفهوم هذا؟ كاين شي إشكال؟ واضح؟ غير الاستعارة وما يتعلق إن شاء الله في مضانها بلا شك. سبحانك اللهم وبحمدك.